يلا نبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فما زلنا نتكلم في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة، وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن الكلام في الصلاة، وأدخلنا فيه أيضا الكلام في صلاة الجمعة، وبينا ما يجوز من الكلام إذا كان فيه مصلحة للمسلمين، بأن مثلا يكلم الإنسان الإمام. يعني مثلا قد يجوز في صلاة الجمعة أن يقول واحد: يا إمام، الجو برا مطرة شديدة، فلو تأذن أن المصلين يتحرك في الصفوف، لأن الأمر من الإمام غير الأمر من غيره. لكن لا يجوز أن يكلم غيره، إنما يكلم الإمام، كما دخل الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، أو أن يقول أن الشمس شديدة والناس ليس لهم مظلة، فيا إمام إذن بأن تتقرب الصفوف، وهكذا. أو وقيل أن يستثنى منها تشميت العاطس ورد السلام إذا كان لا يشوش على المصلين، بأنه يسلم بصوت قليل ويرد السلام بصوت قليل. قلنا هذا كله في صلاة الجمعة أثناء الخطبة. ثم أورد ابن حجر الأحاديث بطريقة تبين ما هو المباح من حركات ومن أقوال في الصلاة. يعني بين الأول أنه لا يجوز الكلام في الصلاة بحديث معاوية بن الحكم السلمي، ثم يبين تباعا ما يجوز وما لا يفسد الصلاة من الحركات ومن الأقوال ومن الإشارات في الصلاة. فقال: وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قلنا أنهم كانوا في يحدث الله عز وجل لهم الأشياء من العبادة على مراحل متعددة، حتى في شكل العبادة وفي عددها وفي وقتها وفي كل ذلك. فهنا لما نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هنا يقول أنها من باب عطف الخاص على العام، إذ الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولكن إذا عطف الخاص على العام معناها إبراز أهمية هذا الخاص. فاحتاروا في هذه الصلاة الوسطى، فقالوا: إما أننا نجعلها الصلاة الوسطى من ناحية أنها تقع ما بين رباعية وثنائية، فتكون المغرب، في المغرب 3 ركعات، والفجر 2، والظهر والعصر والعشاء 4، فتكون المغرب، ويكون التوسط من ناحية العدد، وهذا تفسير. وتفسير آخر قال: لا، من ناحية الوقت، الصلوات أولها الفجر، ثم ثانيها الظهر، ثم ثالثها العصر، ثم رابعها المغرب، ثم خامسها العشاء، فيكون العصر هو الصلاة الوسطى. وبذلك جاءت النصوص عن عائشة قالت: كانت تتلى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وبعضهم قالوا هذه قراءة شاذة، وإنما هي قراءة تفسيرية، وإنما الصلاة الوسطى هنا غير محددة، ولعل الله عز وجل ترك الصلاة الوسطى حتى يتحير الناس فيها، لأن بعضهم قال أيضا أنها صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر تجمع ما بين بداية الضوء ونهاية الظلمة، والصلاة نصفها في الظلام ونصفها في الضوء. ولذلك يقول أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن لله عبادة بالنهار لا يقبلها بالليل، وعبادة بالليل لا يقبلها بالنهار، فأحرص على كل وقت عبادة بوقتها. فهنا الظهر والعصر صلاة ضوئية، والمغرب والعشاء صلاة ليلية، والفجر صلاة في النصف، تكون الصلاة الوسطى صلاة الفجر. ومن هنا يكون التلبيس قد يكون فيه نوع من أنواع الفائدة للمسلمين، أن يبذلوا الجهد في هذه الصلاة. ولذلك جاء ابن مسعود للناس فسألوه، فقال: إن في العام ليلة هي أحب عند الله عز وجل من 1000 شهر، إذا وافق عبادة مسلم عبادة صحيحة قبل عمله بقدر 1000 شهر. فلما سألوا زيد بن ثابت فتبسم وقال: والله إنه يعلم إنها ليلة القدر، وإنها في رمضان، وإنها في 10 الأواخر، في الليالي الترية، شوف دياها أديت. ولكنه قال ذلك لما رأى الناس قد أحجموا عن العبادة، فأرادهم أن يبذلوا الجهد. فمن هنا يجوز أن تلبس على الناس بمعلومة لا تكون فيها كاذبا، تلبس عليهم معلومة تفيدهم في العبادة، وتخفي عنهم معلومة لا تفيدهم في العبادة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال ألا أخبر الناس؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال ألا أخبر الناس؟ قال لا حتى لا يتكلوا. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبو هريرة بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم كلما لقي إنسان يقول من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة، فضربه عمر بن الخطاب حتى أقعده على رأسه. وقال فدخل أبو هريرة يبكي، فقال عمر بن الخطاب أنت قلت لهذا كذا وكذا؟ قال نعم. قال يا رسول الله دع الناس يعملوا حتى لا يتكلوا. فقال إذن دعهم. ولم ينهى عمر عما ذهب إليه، بل رأى أن رأي عمر في هذه المسألة أصوب وأصح. فمن هنا يجوز حجب بعض المعلومات عن الناس إذا كانوا لا يستوعبونها، إذا كانوا لا يستوعبونها. ومن هنا كما يعني قال أخونا حسين من فضلة أن بعض الشيوخ الذين لا يملكون من الفقه يطرحون بعض الأشياء التي قد تكون إما فهمهم الخاطئ أو حتى فهمهم صحيح، ولكن هذا الفهم الصحيح الآن لا يستقيم، هذا الفهم الصحيح الآن لا يستقيم. أحيانا دلوقتي تقدم البدعة على السنة لمصلحة، يعني لو احنا دلوقتي قلنا أن الساتر الموجود يفصل صفوف الرجال عن صفوف النساء بدعة، هذا قالها الشيخ الألباني وقالها علماء كثير، هذه حقيقة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذه البدعة تركها الآن أو لا أم فعلها؟ فعلها. إذن لما تيجي أنت الآن وتقول دلوقتي هذه بدعة، وأنت ترى النساء كثيرين الكلام ثرثارات، ثم تقول أيضا أن كشف الوجه المرأة وجه المرأة ليس بعورة، ثم تجعل هذه المسألة فالناس تنتظر الصلاة وكل واحد يقعد ساند ظهره هو شايف النساء وهم شايفينه آخر صف، يخد يكونون كأنهم فسوق وليس في مسجد، هذه مفسدة ما بعدها مفسدة. فلما نأتي على دليل من أدلة الشرع وهو يسمى سد الذرائع أو المصالح المرسلة، ثم نجعل شيء لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب المصلحة المرسلة، كما مات النبي ولم يجمع القرآن ومات ولم يجمع السنة، فنقول هذه من المصالح المرسلة وليست من البدع. هذه أمور واجبة يجب أن يفهم المسلم أن هذا الأمر، وإن كان لم يكن في زمن النبي إلا أننا في حاجة إليه الآن. فهذه من الأمور التي يجب أن يفقهها الفقهاء. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حضر أهله، وليس كل من حضر أهله أنا أوانه. يعني هناك أشياء لا يئن أوانها في وقتها. يعني صحيح أنت ديك حتيجي تقول لناس غير مؤهلين، ناس لا يفقهوا ما تقول، يبقى كلامك ليس له قيمة. طيب جوهم اللي يفقهوا ما تقول وأنت يعني حضر أهله هذا الكلام، طب هل هذا أوانه؟ هل أنا أتكلم في هذه المسألة هذا أوانه؟ لما يطلع واحد ويقول يجب أن يدفع النصارى الجزية وأنت شبه محتل من النصارى، أمريكا محتلك في كل حتة، هل هذا من العقل؟ فهذا لم يحن وقته، لم يحن وقته. كل حكاية أنك حتستفز هؤلاء الناس وأنت ضعيف. ولذلك لما وقعت الهجرة الأولى وذهب المسلمون إلى الحبشة، فأراد كفار قريش أن يوقعوا بين المسلمين وبين النصارى، فقالوا للنجاشي إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، انتم بتقولوا إنه إله وإحنا معاكم إنه هو إله، شوف الخبص. فاسألوهم ماذا يقولون عن عيسى بن مريم، فالمسلمون وقعوا في حيرة، إما يبيعوا دينهم وإما يبيعوا دنياهم، يا إما يقولوا ما يقولون في عيسى فيقتلوا أو يقولون الحق فيؤذوا. فكان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من أذكى الناس، فقال أيها الناس لا يخرجكم من هذا الأمر إلا ربكم، فلا نتكلم إلا بالقرآن. فقرأ عليه القرآن فقط، قرأ عليه القرآن فقط. فمجرد ما قرأ مسك النجاشي عود من الأراك من السواك وقال والله ما زاد عيسى بن مريم عن هذا قيد هذا العود، فنجوا. ربما لما تيجي أنت تقول بأسلوبك تخطئ، لكن ربك لا يخطئ، فأسلوب القرآن يخرجك من هذا المأزق. فهنا يقول كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وكلمة قانتين الشيخ المشقية بيقول أنه لما ناقش ناس على البدعة وذكروا له أنه جمع القرآن بعد عهد رسول الله، فقال أنه الله قال في القرآن إن علينا جمعه وقرآنه، فقد فعل الصحابة ما هو موجود في القرآن أساسا في عهد رسول الله، يبتدعوا أمر. أجمعت الأمة على أن هذه من المصالح المرسلة بالإجماع، أن هذا الدليل أقوى دليل على حجية المصالح المرسلة هو جمع القرآن، لأن اقتضت المصلحة ذلك. والدليل الآخر هو وضع الكتب، وهم يقولون هذه من المصالح المرسلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما أوصى بها. فإذا قال إن الله عز وجل قال إن علينا جمعه وقرآنه، فربما يكون جمعه في الصدور وليس في السطور. ولو كان هذا الفهم متبادر ما اعترض عمر بن الخطاب. يعني أنا ما بسأل لأن مش وقت الأسئلة. نعم. أنا فقط بس حبيت أسأل. نعم، يعني كلام الشيخ الدمشقي ما احترمنا له كلام غير دقيق وغير صحيح، لأن لو كان هذا الكلام متبادر للذهن ما كان اعترض عمر بن الخطاب من الأصل، وهو أعلم الأمة بعد أبي بكر الصديق، ولا زيد بن ثابت، وهو لما قال له إنك رجل عاقل لن أتهمك في دين، والرسول صلى الله عليه وسلم عد من الفقهاء، فمع ذلك اعترضوا الاثنين لو كان هذا الأمر مستقر بهذا المفهوم. لكن جمعه يعني حفظه في القلوب مش لازم في السطور، لكن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بذلك ولم يفعله، فكان هذا من باب المصالح المرسلة. يعني ايه مصالح مرسلة؟ يعني المصلحة اقتدر بذلك فجعلناها من عند النبي مع انها مش من عند النبي، كأنه لو النبي عايش كان قالها. يقول وقوموا لله قانتين. من عظمة اللغة العربية ان الكلمة لها عدة مدلول، وكلما وضعت في جملة بان المدلول. هو هذا يستخدم في العقيدة وفي الفقه وفي كل شيء. فكلمة قانتين استدل بها في هذا الحديث على انهم ايه لا يتكلمون. يقول الشارح وكلمة ومعنى القنوت له 11 معنى معروفة، وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن أو من تفسيره صلى الله عليه وسلم لهم ذلك. إنما القنوت لها كم معنى؟ معناها القيام والخضوع والخشوع والدعاء والعبودية والذل والسكوت والتوبة وملازمة العبادة والطاعة والذكر. القنوت بمعنى القيام والخضوع والخشوع والدعاء والعبودية والذل والسكوت والتوبة وملازمة العبادة والطاعة والذكر. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يقنط منكن لله ورسوله. فهنا كلمة يقنط معناها ايه؟ يتوب ويطيع. ويقول الله عز وجل إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا. فكلمة قانت نعم ملازم للعبادة، أحسنت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. قانتات يعني إيه؟ طائعات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استمد من هذا الآية قوله إذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته، ولذلك حافظات للغيب. وقال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. نقطة هنا يعني ايه؟ اطيل القيام، يعني طول القيام ومع السجود والركوع. شوف كم معنى. ولذلك قال الشاعر معاني قنوط طاعة ودوامها، اقامتها سكوت خشوع عبودية، صلاة قيام طوله وعبادة، دعاء اقرار واخلاص ودينية. فهنا استدلوا بالقنوط هنا على انه القيام، لكن كل دول داخلين فيه. لانك وقوموا لله قانتين، فهنا كلمة حافظ عصر الوسطى وقوموا لله قانتين، فهنا قانتين يعني خاشعين طائعين تائبين مستذلين داعين، كل هذه عابدين تدخل في هذا المعنى. وهذه من عظمة اللغة العربية التي لا تدانيها لغة. يعني سبحان الله، يعني لما جت أمريكا احتلت جنوب أفريقيا، فكان الأفارقة لا يعرفوا قيمة الذهب، ما كانوا يعرفوا. كانت الأرض عندهم مليانة مناجم ذهب والبحر مليان مناجم ذهب، فكانوا يبيعون السبيكة الذهب التي تساوي تقريبا كيلو ذهب، كانوا يبيعونها بسندوتش واحد شقة فول. سندوتش كانت المطاعم فتحة تقول شقة الفول بسبيكة. فتصور كانت الناس توقف طوابير كل واحد فيه معاه سبيكة تساوي لها مثلا قرابة 200,000 دولار يشتري بها سندوتش، لأنه جاهل لا يعرف قيمة ما عنده. فكذلك فعل الغرب بنا. كل واحد من الناس أول ما تيجي تشتغل في وظيفة يقول لك معاك لغة؟ معاك إيه؟ ممكن هقول لك معاك لغه عربيه، واحنا بنعلم ولادنا ايه مدارس كلها اجنبيه، اللغه العربيه نحن اعاجم فيها. فلما تمر عليك القران يفقد قوه تاثيره اللي كانت على كفار قريش. يعني قوه تاثير القران في عظمه اللغه العربيه، اعجاز القران افقدوه بان خلاك لا تفقهه، عمل عازل بينك وبين هذا الاعجاز. كما العازل ده يعني الكهرباء اللي لو مسكتها الكهرباء بتصعق تموت، فحط لك عازل بلاستيك فبتمسكه بمنتهى السهوله لا يؤثر فيك، ربما لو تعرض سلك تنطفئ من مكانك. فجعل قوه اللغه العربيه وعظمتها أدي فيها استدلال. يعني تشوف الشعراء والحاجات دي لما تسمع هذا الكلام وتسمع القرآن وتعرضه تجد بالعظمة، تجد المعنى له كذا تفسير وكذا سياق وكذا كل شيء. هذا من عظمة اللغة العربية الذي حاولوا أن يفقدونا إياه. لما كنا الدول السائدة فكان هم جايين يتعلموا اللغة العربية فيسلموا، ولذلك انتشر الإسلام في الأندلس وفي قرطبة وفي كل هذه البلاد. لما إحنا أصبحنا الدول العالة، إحنا اللي رايزين نتعلم صناعة السيارات عندهم ونتعلم الصناعة عندهم ونتعلم لغتهم، فبالتالي تركنا لغتنا حد عشان نروح لهم. ولما رغبوك في الدنيا فأصبحت أنت محتاج تبذل الجهد لتحصل على الدنيا، فأصبح لا وقت عندك للدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة. وهذا قيد رائع. فإذا قال التصفيق للنساء في الصلاة يبقى خارج الصلاة لا يجوز التصفيق للنساء. الناس اللي لما واحد من الأولاد يعني يجيد في شيء أو يقول كلمة والناس تصفق له، هذا أمر منهي عنه شرعا لقول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. تصفير وتصفيق. فقال شيخ الإسلام تيميه: هذا من التشبه بالكفار الذي لا يجوز، لكن جعل هنا للضرورة، فهذا خروج عن القياس. وهنا يأخذنا وإن كنا خرجنا برا موضوع الطهارة إلى الذين يستدلون على إباحة المعازف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: هلا ضربتم بالدف وقلتم أتيناكم أتيناكم فحيانا محياكم؟ فقالوا: إذن هو الدف ده خرج مخرج التنفيل للتأصيل، فكل المعازف تليق. نقول هذا باطل، هذا باطل، لأن ما كان على خلاف القياس فعليه غيره لا يقاس، فهذا استثناء من الأصل. فكيف تقيس على الاستثناء؟ كذلك التصفيق للنساء استثناء من الأصل، فكيف تقيس على الاستثناء؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال لأنه صوت، وصوت المرأة ليس بعورة، لكن في هذا الموضع قد يلهي الإمام أو المصلين عن الصلاة، تطلع واحدة صوتها أنعم أو صوتها رقيق فقلبه يتعلق بها، أو يميز صوت زوجته أو يميز صوت امرأة يعرفها فميزها بالتسبيح. فمن هنا أغلق الشرع من باب سد الذرائع هذه المسألة وجعل التسبيح للنساء والتسبيح للرجال. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سهى في هذه الصلاة فالصحابة صفقوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليتركهم عن الخطأ. ومن هنا وضع العلماء قاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. من هنا استدل الفقهاء على أن إذا صلى الإمام خمسة يصلوا المصلون خمسة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم خمسة ما اعترض، ما بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما نبههم، ما قال لهم لماذا فعلتم ذلك. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام نبههم. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكل أمر مضى سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وقته يبقى هذا هو القول الصحيح في المسألة. لا يجوز أن نستدرك ونقول هذا ربما كان كذا وربما نقول له هذا كلام فاسد. ما في ربما. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الأمر بغير بيان. فطالما سكت عن هذه المسألة فسكوته إقرار، سكوته إقرار. فهنا إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى بيان لابد أن يبينه في وقت. القاعدة التي تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك القاعدة الأخرى التي تقول الاقتصار في موضع البيان يفيد الحصر، الاقتصار في موضع البيان يصيب الحصر. فهنا موضع البيان هنا إيه؟ التسبيح للرجال. يبقى لا يجوز أن أقول قول آخر. واحد من الناس، أو هذه مشكلة بتواجه الناس لما يكون الإمام جاهل، فيجي واحد يقول له مثلا سبحان الله، هو الإمام ما يعرف موضع النسيان إيه، فيعيد مرة تانية يقول سبحان الله، يعيد مرة ثالثة. يعني مرة يحكي لي أحد الناس أنه كانوا بيصلي صلاة سرية فجهر الإمام فقال له سبحان الله، فأعاد مرة أخرى قراءة الفاتحة فقالوا سبحان الله، فأعاد مرة ثالثة قراءة الفاتحة فقالوا سبحان الله، فاتلفت قال حيرتوني فهم يرى الفاتحة أخرى، لأنه جاهل ما يعرف هو موضع الخلل فين. فاضطر واحد قال له الصلاة سرية، جهل البعض. فكده لا يجب أن يكون في الصف الأول إلا أعلم الناس ولا بد أن يتقدم للإمامة، ليس أقرأهم القرآن وإنما أعلمهم بالصلاة والسنة، أعلمهم بالصلاة والسنة. فهنا قال التسبيح للرجال، يعني إذا نابهم شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ثم قال في الصلاة، يعني خارج الصلاة لا يجوز للنساء أيضا التصفيق. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. الحديث الماضي يجوز من الكلام إلى الرجال التسبيح فقط، ولا يجوز للنساء إلا التصفيق، والتصفيق للنساء في الصلاة لا يؤثر على الصلاة. يبقى كأنه بيقول ما هو المباح من الكلام ومن الحركات في الصلاة، ولا فرق بين السنة والفرض إلا بدليل، لا فرق بين النافلة وبين الفريضة إلا بدليل. كم من الوقت باقي؟ فهنا وعن مطرف ابن الشخير، خلاص إن شاء الله خلاص. وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز مرجل من البكاء. إذن البكاء في الصلاة لا يؤثر عليه، البكاء في الصلاة حتى لو ارتفع الصوت، حتى لو ارتفع الصوت وأصبح في نهنها، يعني يكاد يكون شبه العويل، كل هذا جائز لأنه ليس من الكلام وإنما هو من البكاء. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. فكلمة تنحنح لا تبطل الصلاة. وفي لفظ سبح لي، وفي لفظ سبح لي، والحديث فيه اضطراب عند العلماء لأنه من رواية مجهول، فرواه بعضهم عن علي ابن أبي طالب، رواه عن عفوا عبد الله بن نجي عن علي بمثله، ومختلف في اسناده فيه انقطاع. فإن ابن نجي لم يسمعه من علي، بل لم يرويه عن أبيه، بل يرويه عن أبيه عن علي. ونجي الحضرمي الكوفي فيه جهالة، فهو الحديث فيه انقطاع لأن الراوي بين من رواه عبد الله بن نجي وبين علي بن أبي طالب، هذا رواه طارة عن علي وهو لم يدرك علي، وطارة عن أبيه عن علي وأبوه مجهول، فالحديث مضطرب لا يصح. وهم طبعا كانوا يعني أحاديث خالد، يعني عشان تنتبهوا، أحاديث خالد بن الوليد، معاذ بن جبل، أبو عبيدة بن الجراح من الأحاديث التي يخشى منها لأنهم موتهم كان قريبا، فبالتالي لم يروي عنهم إلا صغار الصحابة وكبار كبار التابعين المخضرمين اللي كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك كثير من أحاديثهم يكون علتها الانقطاع. كذلك أحاديث علي بن أبي طالب إذا كان فيها أحاديث تفضيل يخشى أنها تكون من فعل الروافض ومن فعل الشيعة، لذلك قد يعفو الناس المحدثين إذا كان الحديث معناه صحيحا والراوي فيه مجهول، قد يسيروا مثل هذه الأحاديث. هذه نقطة مهمة جدا، الأحاديث روايته بالمعنى أو التصحيح بالشواهد والمتابعات، هذا منهج ابن حجر والذهبي والشيخ الألباني حديثا والشيخ أحمد شاكر، أنهم يصححوا الحديث بالشواهد إذا كان الشاهد بالمعنى والمعنى بعيد، إذا كان الشاهد بالمعنى والمعنى بعيد. إذا كان إسناده رجاله ثقات إلا أن فيه رجلا مجهول، والجهالة تكون جهالة حال ليست جهالة عين. إيه الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين؟ جهالة العين أننا لا نعرف الشخص ده أصلا، جهالة الحال لا نعرف أحواله، هل هو من أهل الحديث من أهل الصدق أم لا. يعني لو أنا سألتكم مثلا دلوقتي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، هل هذا من أهل الحديث ولا ليس من أهل الحديث؟ هتقول والله عندنا جهالة حال بالنسبة له، ما نعرف إذا كان حاله صادق ولا غير صادق. لكن في شخص، في بني آدم مخلوق اسمه الشعراوي، نعم. لكن لو أنا قلت لكم عن الشيخ المطراوي، تقول مين المطراوي ده؟ اقول لك حدث عنه واحد غير معروف، تقول لي لا ما نقدرش نعرف ان في مخلوق اتخلق اسمه المطراوي. يعني عشان يثبتوا ان هذا الرجل صحابي يصح الاسناد لحد هذا الصحابي، فنقول هذا صحابي طالما قرأت رسول الله وسمعت رسول الله. لكن اذا الاسناد، لكن هذا الاسناد لم يصح، فلا نعترف بهذا الصحابي. كذلك مجهول العين، اي شخص لا يروي عنه الا شخص واحد يعد عند المحدثين ايه؟ مجهول العين. عشان تنتفي جهالة عينه لازم يروي عنه كام؟ اثنين على الأقل. فلو رموا عنه اثنين انتفت جهالة العين وبقيت جهالة الحال. علشان ترتفع جهالة الحال لازم نقول العلماء قالوا في رأي. طب إذا ما كانش العلماء قالوا في رأي لا يقبلوه إلا إذا كان الاثنين اللي رووا عنه دول ثقات أثبات مشاهير. فإذا روى الثوري وشعبة عن إنسان زالت جهالته وزالت الخوف من أنه يكون مجهول الحال، لكن لو كان غير ذلك لا نقبل. فهنا الراوي عن علي بن أبي طالب إن كان مجهول ومن الرافضة، يعني مثلا الشيخ الألباني يصحح حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، فقال لما سئل قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس ترفع به الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صححه الشيخ الألباني من وجه عجيب، من قول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان سوى شعبان فقط، لكن لا ذكر ترفع فيه الأعمال ولا ذكر فيه كل هذا، لكن اعتبر أن هذا شاهد لهذا الحديث فصححه بالمعنى، لأن روايته من رواية قيس بن ثابت أبو غصن وهو مجهول، هذا الرجل مجهول. فالشيخ الألباني مشاه لأنه وثقه ابن حبان وهو مجهول، لكن معنى الحديث صح من طريق آخر. أما أحاديث علي بن أبي طالب فيخشى منها، حديث التفصيل يخشى منها أن يكون مجهول بس يكون رافضي، فبالتالي يشدد فيها العلماء أكثر من غيره أكثر من غيره. وكذلك أحاديث أبي بكر وعمر، وكذلك أحاديث أبي بكر وعمر، يعني كلكم تعلمون في الإسراء والمعراج هذا الرد على دول وهذا الرد على دول. الشيعة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال جبريل، جبريل قال له الحد هنا وأنا أقف، وأنا أقف أنت اللي من حق اللي من حقك تقول، أنت إذا اقتحمت اخترقت وأنا إذا اقتحمت احترقت. فأم قال له هل من حبيب يترك حبيبه؟ قال له أنا هذا لكل منا مقام معلوم، وقفنا عندي هنا. فهو بيتكلمه راح ممدودة إيد علي بن أبي طالب، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ودخلاه على ذات الإلهية، ثم تكلم ربنا بصوت علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده صوت علي، قال له يا محمد ما لقيتش أحب من علي يكون وسيط بيني وبينك عشان تطمن، فكلمتك بلغته. السنية ما سكتوش، قال لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما دخل القصة دي كلها غير موجودة فسمع صوت أبو بكر، فقال له قال له أبو بكر أبو بكر قاعد ينده عليه، فربنا رد عليه قال له يا محمد ليس هذا مقام أحد من البشر سواك، لا أبو بكر ولا غيره، لكن حبيت أسمعك صوت أبو بكر عشان تطمئن وتهدأ نفسك. القصة دي مكذوبة والقصة دي مكذوبة. فبالتالي أحاديث التفضيل في الصحابة بنخشى منها إذا كان فيها انقطاع أن يندس فيها رافضي أو ناصبي. فلذلك هذا الحديث لا يصح، إنما أورده ابن حجر لأن الشاهد منه يصح، وهو أنه يجوز التنحنح ويجوز التسبيح. يجوز إذا زوجتك ندهت عليك، أبوك نده عليك، أمك ندهت عليك، أن تتنحنح أو أن تسبح. فهنا لأن التنحنح عمل غير التسبيح يحدث توقف شوي، يعني التنحنح ليس كلاما ولذلك يعفى عنه، لكنه خلاف التسبيح. إحنا عندنا التسبيح، فلو قال سبحان الله أو رفع صوته بالقراءة لأغنى عن التنحنح، ولو تنحنح ليس فيه شيء لأن هناك حديث ضعيف والمعنى العام للأمر مقبول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، أي بسط كفه فجعل باطن الكف إلى أسفل وظاهر الكف إلى أعلى، أي بهذا كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا السلام الذي شبيه بسلام العسكرية هذا سلام اليهود ولكنه بأصبع، فيعني بعض العلماء يكرهون مثل هذا السلام أو يقولون إذا أردت أن تفعله فتلفظ حتى لو كان الشخص مش سمعك، يعني إذا كنت أنت على بعد أو في حاجز مراية اسمه إزاز بينك وبينه فتتلفظ حتى لا تكون مشابها لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم السلام لأن رد السلام واجب حتى وأنت في الصلاة. فهنا جمع إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، رد السلام واجب والكلام في الصلاة منهي عنه، فكيف يوفق بين الاثنين؟ يرد بالإشارة، فعلمنا أن الإشارة لا تؤثر على الصلاة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. وهذا يدل على أن حمل الطفل أو فعل الحركات في الصلاة لا يبطلها، فعل الحركات حتى ممكن وأنت تصلي ابنك حيوقع من على شيء امسكه انت في الصلاة توقفه او شيء حيقع او حيبعد عن شيء او تبعد عنه شيء، كل هذه الحركات جائزة طالما انها ليس فيها تلفظ ولم تخرج عن هيئة الصلاة. طبعا الشيعة يردون ان امامة اصلا بنت زينب وان زينب بنت رسول عليه الصلاة والسلام، يردون كل هذه الاحاديث، يقول فقط كان يفعل ذلك الحسن والحسين، ولكن كان يفعل ذلك مع كل ابناء بناته رضوان الله عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب، اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان. هناك اشياء مطلقة يضبطها العرف، هنا قال اقتلوا الاسودين الحية والعقرب. احتار العلماء هل تخرج هل هذا امر يجيز لك الخروج من الصلاة لقتلها ام ان تقتلها وانت في الصلاة حتى ولو غيرت بدنك، لان العقرب مش هتيجي في اتجاه القبلة ولا الحية تيجي في اتجاه القبلة، هتجري هنا وتجري هنا فتضطر ان تتوجه معها يمينا او يسارا فتخالف القبلة، فهل تخرج وتقتلها ام ان خروجك من لقتلها وعودتك مرة اخرى للصلاة تكمل على ما بنيت من قبل ذلك انه جائز؟ احتار العلماء في هذه المسألة حيرة ولم يجدوا ضابط في المسألة، لم يجدوا فيها ضابطا الا العرف. اذا وجدت انه لا يمكن انك انت هتضطر تخرج وتبذل مجهود وتكلم زوجتك تكلم ابنك هات لي حاجة حلق من هنا اعمل كذا او تكلم المصلين اذا كان داخل المسجد او شيء من هذا القبيل، فهنا خرجت عن الصلاة فيجوز انك تقطع الصلاة وترجع تبدأها من اول وجديد. اما اذا استطعت ان تضربها ضربة سريعة، كان معك السيف او كان معك شيء ضربتها على الفور واكملت صلاتك، فهذا امر جائز يخضع للعرف. يعني كما سأل شخص الشيخ عدنان ربنا يكرمه فقال له كيف الحركة في الصلاة، قال بالعرف، وقام له اتحرك له ثلاث حركات، قال له انا كده شكلي ايه، قال له في صلاة، وجري قال له شكلي كده ايه، قال له في خارج الصلاة. فهناك حركة وانت تخش تحس ان اللي قدامك مصلي او اللي قدامك غير مصلي، فاذا هو قتلها وكان على شكل غير الصلاة خرج من الصلاة واعاد الصلاة مرة اخرى. اما اذا كان على شكل الصلاة عليكم السلام، اذا كان على شكل الصلاة فيستمر في صلاته ولا شيء عليه لانه قطع صلاته او لم يقطعها. ولكن يفهم منها ان الحركات في الصلاة ليس لا تفسد الصلاة ولا تؤثر عليها، ويفهم منها ايضا ان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وان حفظ حياة الانسان مقدم على العبادة، حفظ حياة الانسان مقدم على العبادة، لان العقرب والحية المقصود منها الموت، لو تركتها فيها الموت، فحفظ حياة المسلم مقدمة على العبادة، حفظ حياة المسلم مقدمة على العبادة. ومنها لو ان مثلا كما فعل من قبل ذلك واحيطت الكعبة ومنع الناس من الحج والعمرة، هل يجازف انسان بالحج والعمرة ويعرض نفسه للقتل ام لا يجازف؟ او ان هناك مثلا ضرب نار مثلا او شيء مثل ما يفعله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، فهل يجوز للانسان ان يصلي في بيته ام يذهب الى المسجد؟ هنا المسألة تقديرية للمسلم نفسه، اذا رأى انها فيها خطر على حياته فيقدم حياته على فضل العبادة، يقدم حياته على العبادة، فالعبادة متدركة بصور اخرى، اما الحياة فغير متدركة الا مرة واحدة. فهنا فهمهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يقتل الحي والعقرب وانت في الصلاة وانت في العبادة، اي معناها اذا اضطررت الى ترك العبادة لقتلها اترك العبادة، واذا اضطررت الى تقصير في بعض العبادة بانك انت تقتلها فيحصل عندك بعض الحركات افعل ذلك ولا حرج عليك، لان هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وتبيح مثل هذا الفعل. ونقف عند باب سترة المصلى، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم عليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الأول في الشرح المراد ما لا بد منه من الكلام كرد السلام، لما قال زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم ونحوه، لا أنهم كانوا يتحدثون في تحادث مثل الجالسين، كما يدل له قوله يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. لا يجوز، يعني يجوز مثلا أقول لك اتخرج يا محمد خشين تأمين وخد، يعني لما تيجي واحد دلوقتي في الصلاة وفي مكان بسيط الساعات واحد يعمل لك كده على جنب وبيعمل جنبك على جنب، بدل ما هقول لك كده هقول لك اتخذ شوية محمد اتخذ شوية فلان، اطلعوا الدشوا يا جماعه كده، كل هذه الامور من الامور اللي كانت مباحه عندهم ليس فيها شيء، ومنها السلام ومنها تشميت العاطس. في نهايه الحديث هذا، فان اضطر المصلي الى تنبيه غيره فقد اباح له الشارع نوعا من الالفاظ كما يفيده الحديث. السهر والتسبيح. اين هنا كما يفيده الحديث؟ اللي هو التسبيح، اللي هو التسبيح يقصد، يمكن يقصد الحديث اللي بعده. الحديث. نعم يقصد الحديث اللي بعده. طيب. اللي هو التسبيح للرجال. كانت بالنسبة للحديث الثاني حينما ذكر أن ذهب إلى القول بهذا الحديث جمهور من العلماء، قول ان المصلية تضرب باصبعين على كفة اليسار، باصبعين من كفة من اليمين تضرب باليسار. بعضهم فصل بلا دليل ما هو. ايش مقصود يعني فصل بلا دليل ما هو؟ على ايش؟ ذهب هذا بهذا القول الى بهذا الحديث جمهور العلماء، وبعضهم فصل بلا دليل ما هو. وقال ان كان ذلك للاعلام بانه في صلاة فلا يبطلها، وإن كان لغير ذلك فإنه يبطلها. يعني تصفق بدون سبب، يعني تصفق بدون سبب ولو كان أكبر. فتحا على الإمام، ما هو أصلا هو هناك حديث قال يا علي لا تفتح على الإمام، ولكن هذا حديث ضعيف، حديث لا يصح. فبعض الناس يقول لو أنت فتحت على الإمام هل يجوز أو لا يجوز؟ فالقول الراجح شبه إجماع أنه يجوز، بل واجب، بل واجب. نعم يعني رديت عليه، يعني قال قرأ القرآن فأخطأ. فبعض العلماء يقول لك لا تتكلم ولا ترد عليه، فتتركه هو عارف عارف ينتقل لآية تانية يخطئ أو شيء من هذا القبيل، لكن يرد هذا الحديث الصحيح. قال أن الرسول قال لأبي لما أسقط بعض الآيات قال لماذا لم تفتح علي، فهذا يبين أن الفتح على الإمام جائز. وهنا يقول التصفيق لا يجوز إلا لشيء داخل الصلاة، فاختلفوا فيها هل يجوز لخارج الصلاة. يعني لو أنت أردت الوقت تنبه، انت مثلا بتقرأ من مصحف، لكن الحديث لا يدل على وجوب التنبيه. لا لا يدل على وجوب التنبيه، اما التسبيح او التصفيق. نعم لا يدل، نعم لا يدل على الوجوب. طيب الا انه ورد بلفظ في روايه اذا نابكم امر فليسبح. نعم الرجال، هل هذا روايه؟ هم هنا بيقول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء دون ما يحدد، وقال مسلم في الصلاه، لكن دون ما يحدد انها صلاه، انها تنبيها، هذا عام. لكن هنا تنبيه، هذا الضبط بين الاثنين. يعني هنا مثلا افرض مثلا الباب بيخبط وانت نايم، وانت فاكر ان ابنك موجود او بنتك هتفتح الباب، فزوجتك عايزه تعرفك، انت مش في الصلاه فعملت لك كده، هل هذا عند العلماء بقى يجوز ولا لا يجوز؟ هذا تنبيه مش في الصلاه. بالحديث الاول يجوز لانه عام، اذا ارادت اي فعل فيجوز لها التصفيق، واذا اراد الرجل اي فعل يجوز له التسبيح. لكن بالضابط الثاني انه اذا نابكم شيء في الصلاة، بيكون هذا الامر للتنبيه داخل الصلاة، فاذا كان خارج الصلاة قد يبطلها عند بعض العلماء اللي يأخذون بظهر النصوص. قال النووي انه سنة في الصلاة تنبيه الامام اذا نعم سنة. نعم ثم قال ليش لا ما هو لازم تسأل ليه قال سنة، ليش قال سنة؟ هو النووي ما يألف، النووي ما يألف من عنده، ليش قال سنة؟ لأن الصحابة تركوا بعض التنبيه لبعض الأئمة. كلنا عارفين حديث الوليد بن المغيرة لما صلى بهم الفجر 4 ركعات، فالصحابة ما نبهتوش ليه؟ عليكم الصلاة، ليش لم تنبهوا؟ لأن لو كانت واجبة كانت نبهته، لكن هم عارفين مسكران فدنهم معاه، فقال هل أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك في زيادة، لو صلى بهم 10 كانوا صلوا وراء 10. فبالتالي أصبح التنبيه هنا أمر مستحب أو سنة، يجوز أن تنبه ويجوز أن لا تنبه وتتبع الإمام. يعني ينقسم إلى ما واجب. نعم على حسب شوي الصلاة أحيانا يدعو الله عز وجل في أمر يخصه من حياة الدنيا، أنا وأنا ساجد مثلا تقول يا رب انت عارف مشكلتي معي بين اخوي او بيني وبين مديري في العمل، انا بتكلم هذا من كلام الناس. لا كلام الناس يعني مع الناس، ولذلك قلنا بالضبط في ايه الكاف والياء، لكن كلامك مع الله ان شاء الله تقول قال له اللهم انت عبدي وانا ربك، قل زي ما انت عايز، اللي في قلبك لربك، هذا ليس كلام الناس، كلام الناس يعني الكلام مع الناس، الكاف او الياء. نعم. فلذلك احنا قلنا ايه، ما نقولش يرحمك، قلنا يرحمه. فلما حولناها من الهاء ما بقتش بخاطبه، بقيت بخاطب غائب، فليس فيها من كلام الناس. انما المقصود هنا كلام الناس اي كلام موجه للناس، لكن كلام موجه لله عز وجل. قول زي ما انت عايز، من قال انك انت لازم تكلم الله عز وجل بكلام معروف من منمق؟ لا، تكلم الله عز وجل بما شئت، يعني كلامك مع الله عز وجل يختلف، تقول كل اللي نفسك فيه، ما فيها شيء. بغير عوض طبعا. يعني بالنسبه للفرد والناس سواء، الاثنين سواء بغير عوض. نعم. طب ايه مثلا لو مثلا لا يعني امي مثلا زهقت لي، يعني اخرج من الصلاه اللي فيها في النفس، هل هذا يجوز؟ ولو حتى في الفريضه. لو في الفريضه، لو في، هم يقول العلماء اذا كان هناك وقت للصلاه، لانها واجب موسع، اذا كان لا يزال باقي من الوقت فانت تخرج وتلبي امك، لان قد تكون تلبيه امك حفظ لحياتها لمشقه بالنسبه لها لشيء من هذا القبيل، والصلاه لسه فيها وقت، فيجوز انك ترجع فتقضيها مره اخرى. لكن فهنا الحديث اختلف بين العلماء بين قسمين، قسم قال مثل ما انت بتقول كده، ان هذا اذن بالخروج من الصلاه وما عداه لا، وقسم اخر قال لا، ده اذن بقتله في الصلاه، فكل ما تفعله داخل في الصلاه كالكلام في الصلاة لصالح الصلاة. هيأتي لسه في السهو، احنا لسه طبعا الموضوع ده يعني احفظوه، لاننا هنتكلم عنه بتوسع اكتر في السهو، في حديث ذو اليدين، ان اقصرت الصلاة ام نسيت، هذا من كلام الناس. هل بطلت الصلاة ام لم تبطل؟ عند الاحناف بطلت، عند الجمهور لم تبطل، فده هنقول وقت السهو. لكن هنا المقصود من الحديث بيقول ان اذا حدث عقرب او حية ما تترك الصلاة، وعليها يقاس أشياء مثلها. جنبك واحد بيموت، يخرج اثنين من المصلين مع هذا الرجل، هذا جائز، يخرج اثنين معاه للإسعاف عشان الصلوات كلها ما تقعش. ولذلك عمر بن الخطاب لما شلوه وبعد ما طعن، فصارق صارخ الصلاة يا أمير المؤمنين، كادت الشمس أن تشرق، فقال لا حظ لمسلم في الإسلام بغير صلاة، ثم دفع عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناس، فوقفوا ثلاثة أربعة مع عمر وصلى الناس، وصلنا نسمع عبد الرحمن بن عوف. فكذلك نفس الامر، فهنا العلماء انقسموا قسم، القسم زي ما انت بتقول ان هل هذا اذن بالخروج من الصلاه، ام ان هذا اذن بقتلهم والعوده الى الصلاه لا لا لا يفسد ما قد صلينا. افرض ان ظهر عندنا عقرب او حيه في الركعه الثالثه، الثلاث ركعات الاولين دول راحوا عليا، ولا اقتلها وارجع كمل ركعه؟ هذا العلماء اختلفوا، انا ارى انه يقتلها ويرجع كمل ركعه، ولكن الضابط فيها العرف، يكون القتل سريع، يعني ما يقعدش يجري وراها وتطلع بره الشارع وبتاع ويطلع وراها ويمسك اولها ومش عارف ايه، وبعدين ما ينفعش. الهادوية، هذا قسم من اقسام آل البيت، لهم فقه خاص، ولذلك لان الرجل شيعي، هذا الرجل الصنعاني شيعي، ولكن شيعي زيدي معتاد الكشوكاني، فهو يحب أن يأتي بأراء آل البيت، فلذلك ده من الكتب الفقهية الوحيدة التي تأتي بأراء آل البيت، منهم الهادوية نسبة للإمام الهادي. ذكرت يا شيخ أنه على قتل الحية في الصلاة، طب كيف نجمع بينها وبين الصحابة الذي قتل ثعبان وحية؟ منسوخ، هذا منسوخ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم حية فليمهلها ثلاثة أيام، فربما يكون فإن الجن قد قدموا لسماع القرآن، فيمهلها ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك إذا لم تخرج فيقتلها. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن حبان إن من رأى حية فليقتلها. قال عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب قال سدوا الثقوب وأكفئوا الدور وأغلقوا الأبواب، فوالله ما رأيناهم منذ سالمناهم. فخلاص اللي بيطلع مش، ما بقاش جن، الجن المسلم اللي كان بيطلع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما عندكش تطلع ثاني، لان في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم هيعرف ده جن ولا مش جن، فعدم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ان يغلق هذا الباب. فبقى أصبحت الحية اللي بتطلع حية على الحقيقة، حية على الحقيقة وليس جن، لأن الجن الرسول أخذ عليهم عهد، والجن الكفار أصلا لا يتمثلون بالحية إلا عند ما يريد أن يؤذوا فيقتلوا كحكمهم حكم الحية. ولا يؤذي له واحد أباهم الجن الكافر؟ لا لا، ما هو طالما تمثل حي يبقى غرض، يعني الجن لا يتمثل الا اذا اراد شيئا، اذا لا يتمثل، لان الجن لا يستطيع ان يحمل هذه الكوب، لكن اذا تمثل بني ادم يحمل الكوب، لكن اذا تمثل بني ادم على حسب جسمه لو اتلمنا عليه ثلاثه نقتله حتى هو جن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ياخذ ما يتمثله، ياخذ قوه ما يتمثله، اذا تمثل اسد بقى بقوه اسد، لكن لو ضربنا طلق نار يموت، فيبقى مات الجن، ولذلك هو يخشى التمثل، إذا تمثل يخشى إنه قد يقتل ما ينفعش يرجع تاني، ودي من رحمة ربنا بينا إنه ما يجعله فرصة. يعني ممكن الجن مثلا يدخل الـ الـ الـ الـ يعني شوف سبحان الله، ليه الـ الـ الـ الكاهن أو الساحر أو الحاجات دي كلها مفروض إنه كان يكون أغنى شخص، يروح باعت الجن على البنك المركزي يسحب كل الفلوس ويجيبها له فيفتن الناس، فالناس كلها تقول لك استفدنا إيه من الدين، هذا الرجل بقى مليونير بانه حضر الجن، فحضر الجن، لكنه علشان الجن يخش البنك ماشي هيخش من تحت اي شيء بيخرج اي شيء، لكن عشان يحمل هيضطر يتمثل، اذا تمثل ما ينفعش يخرج، هيبقى الابواب المغلوقه هي هي، تروح الصبح تلاقيه مقبوض عليه جوه، يعني لا يستطيع ان يتمثل، يعني ما ينفعش يعمل حالتين، ما ينفعش يروح داخل البيت على انه جن بعدين يتمثل فيؤذي اهل البيت بعدين يرجع تاني جن ويخرج، لا، إذا تمثل ضربت حق على دماغه موته، فبالتالي لا يتمثل الجن الكافر يخشى أن يتمثل، إذا تمثل لك أن تفعل فيما شئت. أما الجن المسلم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد ألا يظهر للمسلمين مرة أخرى، يسمع بس بدون ما يظهر، يعني قد يكون في مجلسنا جن مؤمن قاعد يسمع لكن لا نراه ولا يرانا ولا يمكن أن يرانا ولا أن نراه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه العهد كما في صحيح ابن حبان. كلام غير صحيح، لان الجن الاصل فيهم ايذائك، يعني كانك بتقول دلوقتي لو انا قتلت اسرائيلي اخشى ان دوله اسرائيل تقيم علي الحرب، هي قوله اسرائيل دوله اسرائيل اي معركه السلم، هم اصلا معين عليك الحرب، فالجن الكافر معلن عليك الحرب، اذا استطاع ان يؤذيك يؤذيك، وانت بتحصن نفسك باذكار الله عز وجل، فاذا ذكرت يقفوا مليون جن حدوشهم بجزمتك اذا عندك الاذكار، ما عندك الاذكار حتى لو لم تؤذيهم، يعني قول الله عز وجل ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهنا قد يكون بعض الناس لكن يقول ايه عدو لكم فاتخذوه عدوا، فهنا لانه بعض الناس يقول لك ايه انا مش هتخذه حبيب لكن مش هتخذه عدو، يقول لك لا ده هو عدو لازم تتخذه عدو لانه هو الغرض منه انه يؤذيك، والله اعلم. يعني نغلق الآن بس الأول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.